قلبي رقم البراقي محمد عين الوجود ما غضب صلي على رقم البراقي محمد عين الوجود ما العير الرزاقي وانت الرزح الآل من صغاها والقول فن ملغى اللي تدمع رماقي وحبت جوال حسفاها حبه في دواخل الحشام زقمي رزفاقي لا حلالي في مقضاها اللهم صلي على نبي غالب القرآن والنباغ أداه من سراء لحضرة النعم الخلاقي وحمام الجنود من سماها وعطاء الحوض واللواء والتسول براقي اليوم توهو طبيب داغا اللهم صلي على النبي محمد عيد الوجود وسلمي للسياق بطيب من كل دواقي